Nice, my sister Maryam, and you are perfect, my sister Al Wathiqa. May Allah bless you. MashaAllah, Tabarakallah, Ajibtum, wa MashaAllah, Tabarakallah, Ahsantu fi al Ajuba. فهذا بالنسبة لل present continuous. أخذنا اليوم لله الحمد ال affirmative المثبت، أخذنا الأمثلة عليها بجميع الأصناف المفردة والجمع. I am playing football, he is playing football, they are playing football. وأخذنا النفي بعدها. I am not playing football, he is not playing football, they are not playing football. وأخذنا الأخيرة وهي ال question وهو السؤال. وأخذنا قلنا إذا كانت he is مثلا playing football تقول is he playing football, she is cooking مثلا the food, إذا كانت هي تطبخ الغد العشاء تقول is she cooking the food أو cooking the dinner, هل هي تطبخ العشاء أو تطبخ الطعام. وبالنسبة للجمع نفس الكلام, we are مثلا playing football. نقلب الأولية والثانية وهي subject مع الهيلبينج فيرب, وي ار تصير ار وي بلاينج فوتبول, هل نحن نلعب كرة القدم. وهذا بالنسبة للبريزنت كونتينيوس. كان اليوم طبعا خلصنا البريزنت كونتينيوس اللي هو الآن ناخذ بعده